الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه طريق الوقاية من الطلاق. حينما نقف على الإحصائيات في الجزائر، ربما الواحد يقول هناك ناقوس خطر. إحصائيات تقول أن تقريبا في كل سنة، خاصة السنة هذه التي مرت، 60,000 طلاق و10,000 خلع. كي نقولوا 60,000 طلاق، يعني في كل سبعة، في كل ساعة 7 رجال يطلقون، في كل ساعة 7 رجال يطلقون، 60,000 في العام و10,000 خلع، يعني المرأة تطلب الطلاق. لما تقف على هذه الإحصائيات سيترتب عنها مشاكل. الأسرة ستتمزق، الأبناء سيشردون، الانحراف متاع الأطفال سيكثر، الجريمة ستتوسع وتتفشى. ما هو مشكلة الطلاق فقط، ما يترتب عن الطلاق فيما بعد، الفواحش قد تكثر إذا كثر الطلاق بطبيعة الحال. معاشر المسلمين، الإسلام كرم هذه المرأة تكريما كبيرا، فبعدما كانت تؤد وتدفن وهي حية، وقد قال المولى تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبعدما أن كانت المرأة مثل المتاع، إذا مات زوجها تصبح من ضمن الميراث، فإن أحب أخاه أن يتزوجها، إن كانت جميلة تزوجها، وإلا أعضلها، تركها بدون زواج حتى تموت فيرث مالها. هكذا كان حال العرب. ولذلك المولى عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني تمنحها من الزواج، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المرأة كانت لا قيمة لها، فجاء الإسلام فضمن لها حقوق وأكرمها وجعلها كريمة معززة، وجعلها حرية اختيار شريك حياتها، لها أن تختار شريك حياتها. فقال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني تختار شريكها. وهذا الذي جاء به الإسلام. وسمى المولى تبارك وتعالى الزواج بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال أهل التفسير: الميثاق الغليظ هو العهد الذي قطعه يوم الزواج على أنه إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان. هذا هو الميثاق الغليظ، إما أن يعاشرها بالمعروف أو يطلق سراحها بإحسان، لا أن يضيق عليها وأن يظلمها وأن يعتدي عليها. لكن العلاقة الزوجية معاشر المسلمين قد تعتريها مشاكل وخلافات. فنحن نذكر في هذه الحصة المباركة، هذه الجمعة المباركة، ما هي أسباب الطلاق. لا نتكلم على نتائج الطلاق، نتكلم على أسبابه حتى نتوقع ونجتنب أسباب الطلاق التي قد تفضي إليه. من أكثر أسباب الطلاق غياب ثقافة العفو والتجاوز. من أكثر أسباب الطلاق إخلال أحد الطرفين بحقوق الطرف الآخر، أحدهما يضيع حقوق الآخر. من أسباب الطلاق الخيانة الزوجية. من أسباب الطلاق تدخل الأهل والأقارب فيما لا يعنيهم في علاقة الرجل مع زوجته. الكل يتدخل، الأخت والأم والأب والخالة والعمة، وتحدث الفوضى العارمة بعد ذلك. الكل يتدخل. أيضا العنف من أسباب الطلاق. ونبدأ واحدة واحدة معاشر المسلمين. ثبت فيما رواه النسائي بسند صحيح، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل عند وقوع الخلاف أو عند وقوع الشقاق أو عند حدوث مشكلة. ثبت في سنن النسائي بسند صحيح عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة، يعني قصة عجبت فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاءت عائشة رضي الله عنها متزرة بكساء ومعها فهر. جاءت عائشة رضي الله عنها، شافت القصعة تاع الطعام التي أتت بها أم سلمة، وفي رواية أتت بها صفية بنت حيي، وفي رواية زينب بنت جحش، وربما كانت هناك أكثر من حادثة وقعت. فلما جاءت عائشة وبيدها فهر حجر، فضربت الصحفة فكسرتها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وهو أمام ضيوفه وأمام أصحابه وزوجته تكسر قصعة الطعام والطعام سينفلت من المكان من القصعة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: كلوا. قال لك يجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الصحفة، عاود لمها ولم الطعم. كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم، يعني عائشة غارت. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، أخذ قصعة عائشة وبعثها إلى أم سلمة، وأخذ القصعة المكسرة فأعطاها لعائشة. في رواية أخرى تقول عائشة: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، ما لقيتش واحدة تعرف الطيب كما صفية. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام. صفية بعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم: فما ملكت نفسي حتى كسرتها، يعني ما برت قلبها حتى كسرت كلش. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني كيف يعفو عني المولى تبارك وتعالى؟ ماذا أفعل؟ لقد كسرت القصعة، وش ندير؟ فانظر النبي وش يقولها: إناء كإناء وطعام كطعام، جيبي قصعة واحدة أخرى وتنضجين طعاما، طيبي طعام وتجيبيها، جيبي واحدة أخرى بها طعام. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتجاوز هذه المشكلة وأن يحلها برفق. تصور أنت جزائري على مائدة رمضان والشربة تكون مالحة، وقل لي ماذا يحدث بعد ذلك، قل لي ماذا يحدث بعد ذلك. أو تنسى الزوجة، تنسى المغرف ولا الكاس ولا عوض باش تدير الملح تدير السكر، ولا عوض تدير السكر تدير الملح. تصوروا ماذا يحدث. نفس الشيء ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف عالجها. ليس لنا، العلاقة الزوجية تحتاج إلى عفو، تحتاج إلى تجاوز، هي صنعت الطعام 10 سنوات كان طيبا لذيذا، وملحته يوما تنسى 10 سنوات طعام لذيذ طيب هو من أجل ملوحته يوما انطلقوا في رمضان. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. من الأسباب التي هذا سبب ما عندناش العفو، من الأسباب هو تضيع أحد الطرفين لحقوق الآخر. يا إما أن الزوجة هذه لا تطيع زوجها، تخرج بدون إذنه، لا تذهب إلى ذلك المكان فتأبى إلا أن تذهب، وضرب راسك على الحيط، تأبى إلا أن تذهب، لا تخرج في الساعة الفلانية، تخرج بدون إذن الزوج. زوج متكاسل أيضا، لا ينفق على الزوجة ولا ينفق على أبنائه، سهران بالليل نائم بالنهار، هذا من أسباب الطلاق. سيؤدي الرجل الذي لا ينفق يؤدي إلى الطلاق، سيحدث الخلاف لا محالة. رجل فاشل كسلان لا يريد أن يتحمل مسؤولية الزوجية، رجل غائب فتأتي نتائج الأبناء كارثية، رجل غائب فتنحرف ابنته أو ابنه فيحمل المسؤولية للزوجة وحدها وكأنها هي المسؤولة دونه. راكو في زوج مسؤولين، انت غبت فلم تقوى على السيطرة على الابن، سيطرت على البنت وعجزت عن السيطرة على الابن، وأنت تتحمل مسؤولية النتائج، نتائج المدرسية الكارثية تتحملها أنت والزوجة، انحراف البنت تتحمله المرأة أو الزوجة أكثر من الأب، وانحراف الابن يتحمله الأب أكثر من الزوجة. إذن حينما لا يؤدي أحد الطرفين حقوق الآخر يكون ذلك سبب من أسباب الطلاق والفراق. ولذلك ثبت في صحيح الجامع وفي المسند والسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك. إذا أقسمت عليها والله ما تروحي ما تروحش، ماشي أنت والله ما تروحي هي والله غير روح. إذا نظرت إليها أسرتك. ما معنى أسرتك؟ تفرحك، يعني أنه ينبغي على المرأة أن تهتم بجمالها، أن تهتم بهندامها، ماشي تهتم به سنة ومن بعد تترك روحها مبتذلة يعني نهار كامل بأي جبة بأي حاجة بالتوم بالبصل بمشنشفة كاع. ممكن بعد الرجل تزيغ عينه ينظر إلى أخرى، فتكون هي من الأسباب. قال: إذا نظرت إليها أصرتك. تفرحك في الاجتهاد نتاعها، تفرحك في ترتيب البيت، تفرحك في هندامها، في لقائها بك، في استقبالها لك. لا تستقبل المرأة زوجها بالمشاكل، تستقبله بالبسمة، تستقبله بتهيئة الوضع المريح له، هكذا تستقبل المرأة زوجها. وهكذا كانت أمهاتنا، وهكذا ينبغي أن تكون نساؤنا، هكذا ينبغي أن تكون. إذا أقسم عليها أبرت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذا غبت لا تخونك، فهي وفية عفيفة طاهرة لا تمد عينيها إلى غير زوجها، لا تمد عينيها إلى غير زوجها، ولا يخفق قلبها لغير زوجها. هذه المرأة هكذا تكون. انظر الحديث، الحديث يبين حينما يقل الوازع الديني، حينما لا تتربى النساء بهذه الأحاديث تقع المخالفات الشرعية، ومن نتائجها الفرقة بعد ذلك. ثبت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني بسند حسن عن حكيم بن معاوية القشيري قال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجة أحدنا عليه. وش هو حق الزوجة؟ قالوا أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هي أدت واجباتها، أطاعتك، أسرتك، حافظت مالك ونفسها. أنت عليك واجبات، تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما اكتسيت، ولا تستعمل معها العنف، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح. لا تضرب الوجه العنف، العنف الجسدي، وعبارة ولا تقبح هو العنف اللفظي. ما تقولهاش يا حمارة، تغلط غلطة تقولها يا حمارة، يلي ما قريتيش، يلي ما فهمتيش، يلي في كذا وكذا وكذا. تهينها وتحتقرها، جبتك من عائلة فقيرة ميتة، أنا اللي علمتك تأكلي وتلبسي وتشربي. الكلام هذا يضر. وأحيانا الكلمة تفعل فعلها في النفس أكثر مما يفعل السكين. السكين يندم إلى الجرح وينساه، لكن الكلمة تبقى ترن في العقول وتضر القلوب. قد يقول قائل إن الشريعة أجازت الضرب في قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخاف نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال أهل التفسير: الضرب جائز، إلا أن الأولى تركه. قالوا: لما؟ قالت: لأنه ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب خادما ولا امرأة قط، عمرو لا ضرب خدام ولا امرأة. وجاء الضرب في الشريعة في المرحلة الثالثة. في البداية قال: واعظوهن، خاطب عقلها، وبعد ذلك هجرها في الفراش، وبعدين اضربها. قال أهل العلم: يضربها بعود الأراك، ما يضربهاش بدبزها، ما يضربهاش بكوتبي، ما يضربهاش بمنشابالي، ما يتيريش عليها بالمهرز، ما يرميش عليها كرسي، يضربها بكرسي. العلماء قالوا يضربها بعود الأراك تاع السواك، قالوا يضربها بمنشفة. أهل التفسير قالوا يضربها بمنشفة، فهو ضرب تحذير وتأديب. وهذا يصلح لبعض النساء، فالمرأة العاقلة لا توصل نفسها لأن يمد الرجل يده عليها. المرأة العاقلة تسمع بالنصيحة، قال: فعظوهن، لما تنصحها خلاص، إذا لحقت هجرتها في الفراش خلاص ترجع للجدة. لكن علم الله أن هناك صنفا، مدام ذكر المولى تبارك وتعالى فاضربهن، فهناك صنف من النساء يليق بهن ذلك. ولكن قال أهل العلم: لا يضرب ضربا مبرحا. ما هو الضرب المبرح؟ الذي يكسر عظما ويترك أثرا على الجسد. فالضرب المشروع لا يكسر عظم ولا يترك أثر على الجسد. هذه من الأسباب، من الأسباب معاشر المسلمين التي تتسبب في الطلاق: تدخل الأهل، تدخل الأهل فيما لا يعنيهم. لابد أن تعرف الأسر الجزائرية حينما يزوج ابنهم أن يعينوه على أن يبني بيته الجديد، فهو بيت جديد. لابد أن يتقبل الأب والأم بأن ابنهم الذي تزوج سيبني بيتا جديدا وله مملكته الخاصة، فإن استطاعوا أن يمدوا له يد العون بالنصيحة والذكرى من بعيد بها ونعمت. أما أن يتدخلوا ليفسدوا بين الزوجين، أو ليحرشوا الزوجة على زوجها، أو ليحرشوا ابنهم على الزوجة، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. هذا بيت جديد قد بني، لازم هاد الزوجين الجديدين نمد لهم يد العون، ننصحهم بالعقل، نوجهوهم، يجوا يغلطوا ننصحهم بالعقل. ولسنا نحن، ما يجوش الآباء يزيدوا يفرقوا. الأم تحذر ابنها أول يومه: إياك أن يغلبوك، بلك يتحموا فيك، خذي حذرك، يعني راح تدخل معركة هي. هي راح تتزوج ما حاش دير معركة. الزوج بالك من هاد المرأة وبالك من العائلة تاعها، هادو خاطر راه بالك عص روحك. لا راح يدير معركة، يتزوج وراح يدير معركة هذا. ولذلك الزوجة الحاذقة، الأم الحاذقة تعامل الزوجة كابنتها، والزوجة الحاذقة تعامل أم زوجها كأنها أمها، فتحسن إليها وليدخل بالنية يصلح أمره، وليدخل بالحيلة ما يروحش البعيد. المرأة الحاذقة والزوج الحاذق إذا أتى بهدية لزوجته يأتي بهدية لأمه وأخته إذا كانوا معاه، مش يجيب هدية لزوجته ينسى يماه. هو كان سبب في الحقد، يعود يقول لك الأم تقول لك انساني وليدي خلاص. لذلك أحيانا تصرف الزوج إذا استطاع أن يوازن بين حق الزوجة وحق أمه وأخته وأبيه وأصهاره نسابه، إذا دار التوازن يحقق الاستقرار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. أنا نقول بزاف كاين، بزاف كاين أخوات الزوج لازم يطبقوا الحديث هذا، ما يدخلوش روحهم في ما لا يعنيهم. بزاف أخواتات الزوج يدخلوا روحهم في زوجة أخيهم، والحديث يقول من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. والزوج ليس كل مشكلة يهرع إلى أمه فعلت الزوجة كذا وكذا، تعالج مشكلتك مع زوجتك، فإن غاب عنك الأمر لجأت إلى أهل العلم، أرواح المسجد، أرواح الإمام استشيروا، أرواح الإمام موجود استشيروا يعطيك مشورة، ولا أهل العلم، الناس اللي عندهم علم وعندهم تجربة كبيرة حتى لا تستفحل المشكلة. من أكثر أسباب تدخل الأهل، من أكثر أسباب الخيانة الزوجية. كم من رجل اكتشف أن زوجته لها علاقة في الشبكة العنكبوتية، وقع عندها علاقة مع رجل آخر في الانترنت، فكانت ذلك قاسمة الظهر فطلق مباشرة. وكم من امرأة وقفت على خيانات زوجها وعلاقاته المشبوهة مع نساء خارج البيت، فكانت ذلك طامة وانفلت العقد، عقد الميثاق الغليظ، عقد الزوجية. كثير من النساء شابات يعني قرأوا في الجامعات ولكن تزوجن وما زالهم في الشبكة العنكبوتية، تعرف فلان وتتحدث مع فلان وقد تذهب بعيدا أو قريبا في علاقتها ما، ويكتشف الزوج ذلك فيقع الطلاق. ولذلك في الحديث خير النساء من ضمنها إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. المرأة إذا لم تحفظ عرضها وعرض زوجها فقد قررت أن تطلق أو أحبت أن تطلق، ستطلق لا محالة. هذه كلها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من ضمن ما أوصى به الأمة قال: استوصوا بالنساء خيرا. ومن بعد وش قالهم؟ وهو ينصح النساء: وألا يطأن فروشكن أحدا تكرهونه. يعني حذر المرأة من أن يكون لها علاقة مع غير زوجها، حذر النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يعصونكم في معروف. يعني المرأة تطيع زوجها وتحذر من عدم صيانة شرفه، لأن من أكثر أسباب الطلاق. هذه أمور ذكرناها باختصار فقط، غياب ثقافة العفو والتجاوز، تدخل الأهل فيما لا يعنيهم في كثير من الأحيان، الخيانات الزوجية تضيع حقوق الزوجة أو تضيع حقوق الزواج، هذه من أكثر أسباب الطلاق. فينبغي للمسلمين وينبغي لنا أن نتأدب بأداب الإسلام وأن نتخلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. متى قوي الوازع الديني ومتى طبق الرجال والنساء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها كانوا في منأى وبعد عن انفصام الميثاق الغليظ وانفصام عقد الزوجية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، لابد أن نعلم بأن كيان المرأة غير كيان الرجل، فالمرأة غير الرجل. المولى تبارك وتعالى قال في سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الرجل ليس كالمرأة والمرأة ليست كالرجل. ثبت في صحيح البخاري، لنبين هذه الحقيقة، ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجشة. أنجش هذا عبد كان هو يسوق الإبل نتاع النساء النبي صلى الله عليه وسلم ويمشيهم، والنساء فوق الهودج، وتعرفون الهودج اللي يجي فوق الإبل ممكن يزغد. فالنبي قل لأنجش هذا، وش يقول له؟ رويدك سوقا بالقوارير، يعني قال له بالعقل على النساء، سوقهم بالعقل، لأن أنجش كان عبد وكان قوي وكان يسوق الإبل بعنف، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط النساء، فقال له رفقا رفقا بالقوارير. وصف النبي المرأة كاللي قرعة تاع زجاج. المرأة تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى رعاية. المرأة ليس كالرجل، عندها عواطف جياشة، تحتاج إلى حنان، هذا كله تحتاجه المرأة. علم الاجتماع يقول بأن قد تبتدئ علاقة بين رجل ومرأة بالزواج وتكون بيناتهم مودة كبيرة في البداية، عندهم مودة كبيرة بيناتهم، لكن قالك تلك المودة لا تستمر إلا بين 6 شهور وسنتين فقط. بعد ذلك قالك يا إما المعاملة الحسنة بينهم تقوي العلاقة، يا إما المعاملة السيئة تقضي على كل شيء. أما هذيك تعمل محبة على البداية ضمب اللي تستمر 10 سنين، هذه غير نساها. علم الاجتماع يقول تستمر من 6 شهور لسنتين. بعد سنتين الذي يقوي العلاقة بين الزوجين هي المعاملة الحسنة، هي الرعاية الحسنة للزوج والرعاية الحسنة للزوجة. هذا هو بطبيعة الحال. المرأة، ما الذي ينقصك أن تقول للمرأة رأيتها في صورة جميلة تقولها أنت راك جميلة، تمدحها؟ المرأة تحب المدح، تقولها أنت راك في أجمل صورة، راك أجمل مرأة. ماذا تخسر؟ هيأت لك طعاما لذيذا. ماذا تخسر أن تقول لها والله طعام اليوم لذيذ جدا؟ ولا لما يكون ماشي منيح نديروا عليه 1000 كومنتار، ولما يكون منيح ما نقولوا والو، نسكتوا نضربوا الناح. ما الذي ينقص؟ تقولها طعامك لذيذ، أفرشت البيت وكان نظيف نقي مرتبا، فتقول لها ما شاء الله من ترتيبك هذا، رتبت البيت ترتيبا جميلا. هذا يدخل البشاشة، هذه المعاملة هي التي تقوي المودة والرحمة. ربما تكون الزوجة في البداية ربما لم تلتئم مع طبيعتك، طبيعة تاعك ما عجبتهاش، بصح بالمعاملة، ولا لم يميل قلبها إليك، لكن بالمعاملة الحسنة وبالكلمة الطيبة تستقيم الأمور بالوقت، وتصبح تتمسك بك تمسكا قد تحتار أنت فيه من أين جاء هذا التمسك بك. وقلوب العباد بيد الرحمن يقلبها كيف ما شاء. ولذلك في الحديث الصحيح ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والإمام أحمد وغيره، قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، الكلمة الطيبة تمدحها تشكرها، هذا يدخل بشاشة السرور. طبيعة المرأة تحب الهدية ولو كانت بسيطة، ممكن تكون هدية جبة تاع 60,000، ممكن تكون خمار تاع 50,000، ممكن يكون حذاء تاع 200,000، إيه. لكن كي تجيبوا لها في وقت ما تكونش تنتظروا، تقول لك هذا الرجل يفكر فيه، عندي كيان عنده، عندي مكان في عقله وفي قلبه، هذا يقوي المودة، هذا يقوي المودة بطبيعة الحال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تهادوا تحابوا، سواء بين الرجال أو مع زوجته أو مع أسرته مع أمه مع أخته، تهادوا تحابوا. كل هذه نصوص معاشر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ترجمها في الواقع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمنا عائشة رضي الله عنها إذا رأىها تشرب من كوب، تشرب من مكان، يحط فمه في نفس المكان، يريد أن يقول لها: إنني أريد أن أكون قريبا منك، أن مودتي ومحبتي لك كبيرة، كبيرة جدا. هكذا كان يترجم النبي صلى الله عليه وسلم مودته، ترجمها بعفوه، بتجاوزه عن عائشة إذا أخطأت وباقي نسائه، ترجمه بحسن المعاملة، بالكلمة الطيبة، لأن هذا كيان المرأة، كيان فيه عاطفة، فيه عواطف، فيه مشاعر، تحتاج لأن تلعب على هذا الوتر. رفق وعطف وحنان يأتيك بما لا يأتي بك، ما لا يأتي به الأموال الطائلة. قد يكون لك أموال طائلة، ولكن إذا خسرت قلب زوجتك بسوء المعاملة فلن تستدرك قلبها بالملايين دولارات، لا تستدرك شيئا بعد ذلك. ولذلك حسن المعاملة ثم حسن المعاملة ثم حسن المعاملة، ونضع نصب أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشتا: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. وعلى المرأة أن تحفظ حقوق زوجها فتطيعه في المعروف، وتحرص على خدمته وخدمة بيته، وأن تحرص على الحفاظ على شرفه وعرضه وكرامته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.